بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ترجم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصلاة، وكنا قد توقفنا عند قوله باب الصلاة بعد صلاة العيد، قال باب الصلاة بعد صلاة العيد. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء معه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. فبين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من خلال ما قص علينا من حال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج وصلى بالقوم الصلاة يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، فلا سنة قبلية لصلاة العيدين ولا سنة بعدية لصلاة العيدين، ولكن بيقتصر على هاتين الركعتين. فإن خرج الإمام صلى بالناس صلاة العيد ثم بعد ذلك شرع في الخطبة، ولا صلاة بعدها كما أنه لا صلاة قبلها. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد في الفضاء الواسع، كان يصلي العيد في المصلى أي أنه كان يصلي بالصحراء، وبالتالي لا سنة قبلها ولا بعدها. لكن حيذكر بعد ذلك في الترجمة الثانية حال قال باب يصلى بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم المطر. فإن كانت الصلاة حتكون في المسجد فإن دخل الإنسان المسجد صلى ركعتي تحية المسجد، فهذه ليست بسنة قبلية للعيدين ولكن هذه تحية المسجد، ومتى دخل إلى المسجد للصلاة قلنا سواء كانت صلاة عيد أو صلاة يعني جمعة أو غير ذلك صلاة تحية المسجد فهذه سنة، وكما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى لو كان حياتي إلى العيد، طالما كان العيد حيعقد في المسجد فإن دخل المسجد صلى هاتين ركعتين وهي تحية المسجد لا علاقة لها بالعيد، لا علاقة لها بالعيد. قلنا ده أساسا موقوف على دخول الإنسان إلى المسجد كما بينا من خلال ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما ثم أتى النساء مع بلال فأمرهن بالصدقة. بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من خطبة العيد بعد ذلك ذهب إلى النساء ليعظ النساء ظنا أن النساء لم تسمع الخطبة، فوعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء وأمر النساء وحث النساء على الصدقة، حث النساء على الصدقة، وعلل ذلك وقال فإني وجدت أكثر أهل النار منكن. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم السبب في ذلك أن المرأة بتكفر عشير وكذلك بتكفر الإحسان كما قال وبين، فكأن الصدقة عبارة عن حاجز حتى لا توافع المرأة النار، وكذلك بصفة عامة هي حاجز حتى لا يوقع الإنسان النار كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتصدق حتى لو كان بشطر تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. كذلك أيضا ذكر أن في رواية عن ابن ماجه رحمه الله وكذلك للإمام أحمد رحمه الله في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. يبقى في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع لمنزله صلى ركعتين. قلنا هذه أيضا لا تعد أنها من سنن صلاة العيد، ولكن هو لا صلاة قبلها ولا صلاة بعدها، ولكن إن دخل بيته معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صلاة الإنسان في بيته، سواء كان أراد الخروج أو أراد الدخول، أراد الدخول أو أراد الخروج. هذه سنة، قلنا هذه سنة متعلقة بدخول الإنسان إلى بيته أو خروج الإنسان من بيته، فقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم حث على صلاة الإنسان قبل خروجه من بيته وعلى صلاة الإنسان بعد دخوله إلى بيته. كأن أول شيء بيفعله عند الدخول إلى البيت هي الصلاة، هي الصلاة، وبالتالي هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بدخول الإنسان إلى بيته أو خروج الإنسان من بيته. وهنا أيضا كما يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع منزله صلى ركعتين، لكن لا نستطيع أن نقول والله هذه الصلاة مختصة بأنها سنة العيد البعدية، لكنها لا سنة قبلية ولا بعدية. نعاس أنه لما دخل بدأ كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو دخل البيت يبدأ بالصلاة، عسى أن تكون ثاني ركعتين، وعسى أن يكون أنها من صلاة الضحى، ولكنها لا تعلق لها بصلاة العيد. ثم ذكر بعد ذلك آخر أبواب التي تكلم عنها عن أحكام صلاة العيدين. قال: باب يصلى بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر. قال: باب يصلى بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أنه أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. قال أبو هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. قال المحقق عن هذه الرواية أنها ضعيفة، ولكن طالما لم يتمكنوا من الصلاة في الفضاء الواسع عند ذلك لا حرج أن نصلي العيد في المسجد. يبقى لا حرج أن نصلي العيد في المسجد طالما لم نتمكن، قلنا كنتيجة برودة شديدة أو كنتيجة مرض مطر مانع من صلاة العيد في الخلاء، عند ذلك نصلي العيد في المسجد. ولكن كما بينا إن صلينا في المسجد يبقى إن دخل الإنسان المسجد صلى تحية المسجد، قلنا لأن ده أمر متعلق بالمسجد لا علاقة له بصلاة العيدين. كذلك أيضا في هذه الحالة ممنوع دخول المرأة الحائض إلى المسجد. بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على خروج المرأة بصفة عامة حتى لو كانت يعني حائض أو كانت نفساء، قلنا حتى تكسر سواد أهل الطاعة وتكسر سواد المسلمين. كذلك أيضا تشهد الخير ودعوة المسلمين كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو صلاة العيد هتعقد في المسجد نتيجة وجود عذر من الأعذار، طبعا الأفضل لا شك أنه هو أن تعقد خارج المسجد، يبقى أن تعقد في الفضاء الواسع، ولكن إن لم نتمكن إن تعذر وصلينا في المسجد يبقى عند ذلك لا داعي لخروج المرأة الحائض، لأنها ليس لها الحق في أن تمكث في المسجد كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا يعني بالنسبة للمواضع، هل يا ترى بالنسبة لمكة هل الصلاة بصفة عامة عند المسجد الحرام أولى حتى لو تمكنوا من أداء الصلاة في الصحراء، أم أن أداء الصلاة في الصحراء بصفة عامة أولى حتى لو كنا بمكة؟ قال الأفضل أداء الصلاة في الصحراء في سائر البلدان، أما في مكة ففيها خلاف. البعض قال الصلاة بالمسجد الحرام أولى وأفضل من أن تصلى صلاة العيد في الخلاء، ولكن البعض حمل الأمر على إطلاقه أن صلاة العيدين أولى أن تؤدى بالصحراء بغض النظر عن البلدان، بغض النظر عن البلدان. هذا آخر ما ذكره أبو داود رحمه الله من تراجم مختصة بأحكام صلاة العيدين. ينتقل بعد ذلك إلى جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها. قال: جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها. تكلم عن صلاة الاستسقاء وهي طلب السقيا والغيث من الرب سبحانه وتعالى كنتيجة منع المطر. قال: جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها. ثم ذكر في رواية عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي وصلى بهم ركعتين دار بالقراءة فيهما، حول الرداء ورفع عليه فدعا واستسقى واستقبل القبلة. تكلم عن الأحكام المتعلقة بصلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء هي طلب السقيا من الله تبارك وتعالى كنتيجة منع ذلك المطر، فبنطلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. وفيها شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء، فكما قال عباد بن تميم في رواية عن عمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين، جهر بالقراءة فيهما، حول رداءه ورفع يديه فدعا واستسقى واستقبل القبلة، في صورة وهيئة معينة بتؤدى بها صلاة الاستسقاء، وهي طلب السقيا من الله تبارك وتعالى. يبقى لها صورة معينة. أولا كما قال خرج بالناس في استحباب الخروج للاستسقاء إلى الصحراء، لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع ولأنها أوسع للناس. يبقى خرج أيضا إلى الفضاء أو إلى الصحراء قلنا حتى يستسقي، وطبعا خرج بالناس، والإمام بيخرج بالناس، والأولى أن هي أساسا بتؤدى في جماعة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس على الخروج في يوم ما. يبقى نجد أن الإمام يوعد الناس أن يخرجوا في يوم ما لكي يصلوا صلاة الاستسقاء. ولكن قبل صلاة الاستسقاء بيبقى في بعض الأمور التي ينادي بها الإمام، منها رد المظالم وكذلك الإقلاع عن المعاصي والتوبة وملازمة الإنسان للتوبة. قلنا بيحاول هو يقدم أعمال صالحة ويحاول هو يتبرأ مما كان يفعل من ذنوب، فيتوب يكون الرجوع والإنابة إلى الله تبارك وتعالى وملازمة العبد للتوبة ورد أيضا المظالم والإقلاع عن المعصية وأيضا ملازمة الإنسان للاستغفار. قلنا لأن هذا مطلب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن منع المطر دلالة على فعل الإنسان المعصية، فإن السماء تمنع ذلك المطر كنتيجة معصية الإنسان، فناسب ذلك أن الإمام يطلب من الناس أن يقوموا برد المظالم وكذلك الإنابة والرجوع والتوبة إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك إقلاع الإنسان عن الذنب والاستكثار والاستزادة من أعمال الصالحة وإن الله تعالى كما قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض يبقى على ذلك يا ترى ازاي بنطلب السقيا، ازاي بنطلب ذلك الغيث من الله سبحانه وتعالى؟ يبقى ما عند الله تبارك وتعالى لا ينال إلا بطاعته، ولذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن سبب حجب المطر عن الناس هو فعل المعاصي فنسب ذلك أن الإمام يطلب للناس الإقلاع عن المعصية وملازمة الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى ورد المظالم، بل والاستزادة من أعمال الصالحة والاستكثار من أعمال الصالحة، فإنها جالبة لهذا النفع ولذلك الغيث. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال في استحباب الخروج للاستسقاء إلى الصحراء لأنه أبلغ في الاستقرار والتواضع ولأنه أوسع للناس. قلنا في صلاة الاستسقاء يبقى الإنسان بيظهر الانكسار والتواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى، يظهر الافتقار بين يدي الله سبحانه وتعالى. قلنا ده طلب حاجة، وبالتالي ناسب ذلك أن يكون حال السائل قلنا حال يبقى فيها انكسار وكذلك تواضع وأيضا انكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. قلنا لازم هذا الحال، فلذلك كما قال بيظهر الافتقار والحاجة وأيضا بيظهر ذلك التواضع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال أيضا فصلى بهم ركعتين في دليل على استحباب ركعتين في صلاة الاستسقاء. يبقى صلاة الاستسقاء هي عبارة عن ركعتين بيصليها الإمام، وهي كصلاة العيدين كما سنذكر من كلام الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي هي من السنن الآكدة ويستحب فيها الاجتماع على تلك الصلاة. يبقى من السنن الأكيدة يستحب فيها الاجتماع على تلك الصلاة، بل أن الإمام يحث الناس على هذا الأمر وأيضا يوعد الناس على الخروج للاستسقاء في توقيت يعينه، قلنا حتى لا يتخلف عنه أحد وحتى يتأهب الناس لصلاة الاستسقاء مع الإمام. قال بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس تستسقي فصلى به ركعتين، جهر بالقراءة فيهما، فيها الجهر بالقراءة وقلنا حتى بيديها طبعا صباحا يبقى بيجهر أيضا بالقراءة لأنها تصلك صلاة العيدين. قال يجهر فيها بالقراءة وحول رداء ورفع يديه فدعا واستسقى واستقبل القبلة. فيها هنا أيضا هيحول الرداء، قلنا على أساس أنه هو تفاؤلا أن يتحول الحال من حال إلى حال، يبقى بيقلب الرداء وعلى ذلك على أساس أنه ينقلب الحال من حال إلى حال، فهذه هيئة. وبالتالي لما بيحول الرداء فيها نوع من أنواع أيضا الافتقار إلى الله تبارك وتعالى. وبالتالي لما بيخرج في يعني ثياب رثة، قلنا في ثياب تناسب هذا الموضع، قلنا لأن الموضع ده موضع افتقار إلى الله تبارك وتعالى، فعند ذلك لا يصيب بنصيب ولا يلبس أحسن الثياب. وإن شاء الله ده اجتماع عند اجتماع الناس بما كان النبي صلى الله عليه وسلم له ثياب حسنة لاستقبال الوفود وكذلك لصلاة العيد وكذلك صلاة الجمعة حيث اجتماع الناس. لكن هذه الصورة صلاة الاستسقاء تناسب إظهار الإنسان للافتقار، فإن خرج يخرج في ثياب رثة ولا يخرج في ثياب حسنة ولا يصيب من الطيب ولا يتزين. قلنا الآن الوضع هنا وضع تواضع وانكسار وافتقار وحاجة، ولابد أن الإنسان يظهر هذا الانكسار بين ذلك سبحانه وتعالى والافتقار، أن هذا بيناسب حال الصلاة لأن هذا طلب السقيا من الله تبارك وتعالى. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداء. يقول الإمام النووي رحمه الله أجمع علماء أن الاستسقاء سنة، قال أجمع علماء أن الاستسقاء سنة واختلفوا هل تسن له صلاة أم لا. قال أبو حنيفة لا تسن له صلاة بل يستسقي بالدعاء بلا صلاة. أبو حنيفة رحمه الله قال إن هو ملاذ صلاة ولكن طلب السقيا يكون عن طريق الدعاء، يكون عن طريق الدعاء. وقال سائر علماء السلف وخلف الصحابة والتابعون فمن بعدهم تسن الصلاة ولم يخلف فيه إلا أبو حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله لما خالف كنتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى هو على المنبر فاستسقى بلا صلاة، فعلى ذلك قال يبقى هي طلب السقيا لله يكون عن طريق الدعاء، يبقى لا تسن له صلاة. وإن أخذ الكلام دوت من خلال أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب السقيا هو على المنبر كما استدرج رواية لما دخل ذلك الرجل الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم هو على المنبر، فعلى ذلك شكى له ذلك الحال، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه على المنبر فدعا فعند ذلك نزل المطر. فأبو حنيفة رحمه الله قال بيجوز ان هو لا صلاة للاستسقاء ولكن هو الدعاء، هو الدعاء. ولكن كما بينت معظم الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليستسقي، وان خرج كده عن موعدة مع الناس للاستسقاء فصلى بهم ركعتين طبعا هنا ثبت ذلك الكلام، وكان في يوم الجمعة لو كان الإمام على المنبر يجوز أن يطلب السقيا بلا صلاة، يعني هذا كحال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في غير الجمعة يبقى عند ذلك يطلب السقيا بعد الصلاة، وأنه طبعا هنا أن الدعاء بعد العبادة أرجى للقبول بصفة عامة، الدعاء دايما بعد العبادة بيكون أرجى للقبول، ولذلك ما دي دعوة للطاعة لرب سبحانه وتعالى، وأنه بيتخلص من الذنوب يستغفر ويتوب بيفعل طاعة، وبالتالي الدعاء دبر الصلاة، يبقى الدعاء دبر الصلاة، فناسب ذلك أن يكون هناك صلاة حتى يكون الدعاء من بعدها، لأن الدعاء دبر العبادة أرجى للقبول دائما، أرجى للقبول. لذلك نجد أن الإمام الشافعي رحمه الله بيطلب من الناس الصيام، قال يصوموا أيام ثلاثة ثم يخرج بعد ذلك الإمام معهم ويخرج الناس للسقيا وهم على صيام، وان عشان يبقى على طاعة، وان مقصده من كده ان ده يكون ارجى للقبول لو دعا الانسان من بعد الطاعة فابو حنيفة رحمه الله قال لا تسن له صلاة بل يستسقي بالدعاء بلا صلاة. وسائر العلماء من السلف والخلف الصحابة والتابعين فمن بعدهم قالوا تسن الصلاة ولم يخالف فيه لابو حنيفة. وتعلق بحديث قال التي ليس فيها صلاة، احتج الجمهور بالحديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الاستسقاء ركعتين، صلى الاستسقاء ركعتين. يبقى نقول يعني دي كلها روايات ثابتة، ثبت فيها صلاة الاستسقاء. طبعا مثبت مقدم على من أبو حنيفة رحمه الله لما قال هذا الكلام قلنا بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب السقيا هو على المنبر، فعلى ذلك قال يبقى أساسا يعني الدعاء فقط بلا صلاة، لا لكن نقول جواز الاستسقاء عن طريق الدعاء، جواز الاستسقاء عن طريق الدعاء، ولكن هذا لا يمنع ان يكون صلاة الاستسقاء، لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى بالناس صلاة الاستسقاء، يبقى خرج كده وقلنا عم وعد، يعني وعد الناس على الخروج وصلى بهم صلاة الاستسقاء، يبقى لكن هو بيّن لنا جواز الدعاء بلا صلاة، لكن ما نقولش والله يبقى ده معناه لا تسن الصلاة، لا، جواز الدعاء بلا صلاة، يبقى جواز الدعاء بلا صلاة، يبقى يجوز ان احنا ندعو ونطلب السقيا بلا صلاة يجوز، ولكن نقول تمام الامر هو الصلاة ثم الدعاء من بعدها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما فعل ذلك بين جواز ذلك الامر. وقلنا في الكلام ده يختص بالجمعة، هو على المنبر، يختص بالجمعة هو على المنبر، لذلك ذكر روايات بعد ذلك، ورواية ايضا عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول الناس ظهره يدعو الله عز وجل، يبقى قال فحول الى الناس ظهره يدعو الله عز وجل. وطبعا هنا روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم حول الى الناس ظهره، قلنا معنى الكلام انه كان مستقبل الناس بوجهه ثم بعد ذلك تحول واستقبل الناس بظهره حتى يستقبل القبلة للدعاء، حتى يستقبل القبلة للدعاء. كما سنعلم ايضا من الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث الناس او كلم الناس ثم بعد ذلك استقبل القبلة وحول الرداء ثم صلى ودعا بالناس، لذلك قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول الناس ظهره يدعو الله عز وجل، قال سليمان بن داود استقبل القبلة وحول الرداء ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين. ايضا في رواية اخرى قال وحول رداءه فجعل عطافه الايمن على عاتقه الايسر، وجعل عطافه الايسر على عاتقه الايمن ثم دعا الله عز وجل، يبقى بعد ما بيحول الرداء بيستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل، قلنا الدعاء اللي هو طلب السقيا. طبعا لنا تحويل الرداء على اساس ان هو يتحول الامر من حال الى حال، من حال الجذب الى حال ايضا نزول ذلك الغيث، فكان هذا من باب التفاؤل. ولذلك قال فجعل عطافه الايمن على عاتقه الايسر، وجعل عطافه الايسر على عاتقه الايمن ثم دعا الله عز وجل. كذلك ايضا في روايه اخرى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي قميصه له سوداء، فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياخذ باسفلها فيجعلها اعلاها، فلما ثقلت قلبها او قلبها على عاتقه، قال قلبها على عاتقه او قلبها على عاتقه. قال ايضا في هذه الروايه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وكان عليه قميصه له سوداء، فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياخذ باسفلها فجعله اعلاه، فلما ثقلت قلبها على عاتقه، يبقى هو هياخذ الطرف من اسفل كده ثم يجعله على عاتقيه، فلما ثقلت عليه يبقى على ذلك نقول حول، يبقى زي ما الانسان كده هيحول معاه لابس مثلا عباءه ضعيف عليه ما قدرش يقلبها على ظهري وعلى عاتقيه، يبقى بيخلعها وبيلبسها نقول على الوجه، يعني بيجعل الوجه من الداخل وباطن هذه العباءه من الخارج، يبقى نقول له بيقلبها كده، لو لابس جاكيت مثلا بيخلع الجاكيت ويجعل بيلبس ظاهر الجاكيت بيجعله هو الباطن، ويجعل باطن الجاكيت هو الظاهر، يعني نقوله بيلبس اللي بالمشقلب، نقوله بيلبس كده اللباس بتاعه قلنا عشان تفاؤلا ان يتحول امر من حال لحال، وده نوع من انواع ظهر الانكسار والتواضع، قلنا كان الانسان كده لما سمع نبأ، يعني نبأ نقول والله ان فلان قد مات، فنقول عند ذلك اخذ الملبس فلبس الملبس، قلنا حتى لو لبس الملبس على ظهره، فعلى ذلك نقول ان هو اساسا يعني لم ينتبه، وكذلك هو يعني لم يدقق اطار الملبس معدول او غير معدول، لا، نقول الخبر من فجيع ذلك الخبر لما لبس ذلك الملبس او ذلك الرداء يبقى لم يهتم ان كان على نقول باطنه او كان على ظاهره، فعلى ذلك نقول ده الحال. فايضا نسب الحال ان يكون حال تواضع وانكسار مش حال تزين، فبيظهر هنا الافتقار والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى ولا اهتمام له اساسا بهذه الزينه. وكذلك كان من السنه تحويل الرداء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى تفاؤلا ان ينقلب الحال من حال الى حال، ودي صوره ايضا للانكسار. قال فلما ثقلت قلبها على عاتقه أو قلبا على عاتق أو على عاتقيه كما ورد في الرواية. أيضا في رواية أيضا عن هشام بن إسحاق أنه قال أخبرني أبي قال أرسلني وليد بن عتبة قال عثمان الوليد بن عقبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس رضي الله عنه أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى يصلي أو أتى المصلى. قال زاد عثمان برقي على المنبر ثم اتفق فلم يخطب خطبكم أو خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. يبقى قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا يبقى لم يلبس ثياب الزينة ولا لم يتزين في الثياب وكذلك لم يصب من الطيب وأنك حالي عند اجتماع الناس ولكن خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى يصلي وأتى المصلى فرقي على المنبر فلم يخطب خطبكم ولكن هو معنى الكلام أنه ما خطبش كخطبة الجمعة ولكن خطب في القوم قلنا يحث القوم على التوبة وكذلك أيضا بيذكر أن ذلك الأمر ما حرم الإنسان الرزق إلا من خلال الذنب ما حرم الإنسان الرزق من خلال الذنب وكذلك لم ينزل ذلك الغيث إلا بتوبة العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى. قال ولكن لم يذل في الدعاء والتضرع التكبير حتى صلى ركعتين كما يصلي في العيد كما يصلي في العيد المقصد يبقى ترى يكبر فيها كتكبيرات العيد لا المقصد فيها صلى ركعتين كما يصلي في العيد يبقى كما صلى في العيد اللي هو بيجر بالقراءة كما هي الروايات الأول. فعند ذلك فيها أيضا خطبة قلنا فيها تذكير الناس لكنها ليست كخطبة العيد ليست كخطبة الجمعة ولكنها خطبة واحدة لأنها تناسب تذكير الناس بالإقلاع عن المعصية والتوبة والاستغفار وكذلك الاستزادة من الأعمال الصالحة عسى أن يستجيب الرب سبحانه وتعالى فينزل ذلك المطر. فعند الدعاء نجد أنه استقبل القبلة أن الأصل عند الدعاء كده استقبال القبلة من السنة عند الدعاء استقبال القبلة وكذلك من السنة عند فعل الطاعات بصفة عامة كقراءة القرآن أو غير ذلك من الطاعات يبقى الأولى هو أن نستقبل القبلة الأولى استقبال القبلة. فعند الدعاء يبقى قلنا كان يواجه الناس ويكلم الناس أما عند الدعاء فأعطى ظهره للناس ثم استقبل القبلة فدعا ثم نزل وصلى بالناس صلاة الاستسقاء وقلنا في صلاة الاستسقاء بيطلب هذه السقيا من ربي سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى يا ترى لما يستسقي كده متى يحول رداء قال بان في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى. قال في رواية عن عباد بن تميم أن عبد الله بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة ثم حول رداءه. يبقى كأن إمتى بيحول الرداء وإمتى يستقبل عند الدعاء يبقى ابتداء كده كان بيواجه الناس ويكلم الناس وعند الدعاء فاستدار واستقبل القبلة ثم حول الرداء ثم دعا. أيضا في رواية أخرى قال رسول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة يبقى حين استقبل القبلة للدعاء يبقى عند ذلك حول الرداء يبقى باب في أي وقت يحول رداءه إلى استسقى يبقى مش هيخرج بالرداء ده كده وقد حول ذلك الرداء من ساعة الخروج لا ولكن هو بيواجه الناس ثم يحول الرداء وكذلك الناس يتابعون الإمام في تحويل الرداء ثم يستقبل القبلة ويدعو ثم يستقبل القبلة ويدعو قلنا حتى ينزل ذلك الغيث وأيضا يصلي خرج إلى المصلى يبقى قلنا أن دي فعل صلاة الاستسقاء في الصحراء أفضل قال أنه خرج إلى المصلى وليس إلى المسجد لكن لما توصل في المسجد لحرم لكن نقول ده أفضل الأماكن يعني ده أفضل شيء إن هي تفعل يعني كما في صلاة العيدين في المصلى قلنا على أساس هذا القضاء واسع وده يناسب أيضا قلنا حتى إن نزل المطر يبقى نزل المطر على الناس يكون أول ما يستقبلون ذلك المطر كحال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستقبل المطر في أوله وعلى ذلك كان يقول هذا حديث عهد بربي سبحانه وتعالى. فبيخرج المصلى يستسقي يطلب السقيا وقلنا ناسب ذلك الأمر أن يحول رداءه ويستقبل القبلة ويدعو ويبقى أيضا يظهر التضرع والافتقار والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا قال أبو داود رحمه الله باب رفع اليدين في الاستسقاء يبقى الاستسقاء ده دعاء في طلب السقيا هذا دعاء. والأصل كده في الدعاء هو بيتم رفع اليدين في الدعاء إلا ما ورد بالدليل. إلا ما ورد بالدليل عدم رفع اليدين. قلنا زي بالضبط كده بعد الصلاة يبقى فيها دعاء ولكن لا نرفع فيه اليدين، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه للدعاء بعد الصلاة. نعرف طبعا هنا الدعاء بعد الصلاة وإن بعد أي طاعة، ولكن الأصل أساسا رفع اليدين، رفع اليدين في الدعاء إلا ما ورد بدليل أنه لا يتم فيه الرفع. قلنا كحال إنسان إن انصرف من صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه: لا تدع ذنوبك كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لبدا دعائه. وعلى ذلك نجد أنه لا يتم رفع اليدين فيه. مثلا أيضا الدعاء يوم الجمعة تمش فيها رفع اليدين، يبقى تمش فيها رفع اليدين، يبقى في مواطن لم يتم فيها رفع اليدين، يبقى إحنا هنا يبقى يتم الدعاء فيها رفع اليدين، لكن الأصل كده في الدعاء هو رفع اليدين. فبيقول أيضا باب رفع اليدين في الاستسقاء. ثم ذكر رواية عن عمير مولى بني أبي اللحم قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقى عند حجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقى رافعا يديه قبل وجهه، قال لا يجوز بهما رأسا. قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقى عند حجار الزيت قريبا من الزوراء، يبقى موضع كده بالمدينة، قال قائما يدعو يستسقى رافعا يديه قبل وجهه لا يجوز بهما رأسا. يبقى حتى بيورينا صفة الرفع، صفة رفع اليدين أنه كان يعني يدعو قائما يستسقى رافعا يديه قبل وجهه، يبقى رفع إيده رفع كده المستقبل بها الوجه لا يجوز بهما رأسه، يبقى ما رفعش إيده لغاية لما جوز بها الرأس، ولكن رفع يديه قبل وجهه لا يجوز بهما رأسه. كذلك أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكية فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، قال فأطبقت عليهم السماء. يقول جابر رضي الله عنه أتت البواكي، أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي، أو في بعض الروايات يواكي، يواكي يعني متكئ على شيء، لكن أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي، قلنا شكوى الناس وأيضا بكاء الناس من ذلك الجسد. فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، قال فأطبقت عليهم السماء. مجرد الدعاء كانت الاستجابة، ومع الاستجابة نزل المطر كما قال جابر رضي الله عنه فأطبقت عليهم السماء، فأطبقت عليهم السماء، يبقى السماء أنزلت ذلك المطر أو ظهر السحاب في ذلك الوقت وغطاهم السحاب كطبق فوق رؤوسهم بحيث لا يرون السماء من تراكم السحاب وعموم الجوانب. يبقى قال إن السماء لبدت بالسحب المملوءه بالمياه بمجرد ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا ذلك الدعاء عند طلب السقيا: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، قال فأطبقت عليهم السماء. يبقى السماء على طول ظهرت فيها السحب المملوءه بالمياه كاستجابه فوريه لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يعني قال في ذلك أنه دعا هذا الدعاء. ثم ذكر رواية تالية ورواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. يبقى أنس بن مالك رضي الله عنه بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، قلنا كأن ظاهر كلام أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيدعو يبقى ما كانش بيرفع يديه إلا في الاستسقاء، إلا ما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عند دعاء الاستسقاء كان يرفع يديه. ده كده اللي هو يفهم من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، ولكن يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء، وقلنا الأصل في الدعاء رفع اليدين إلا في المواضع التي ورد فيها عدم رفع اليدين. فلذلك يبقى ترى كلام أنس بن مالك، كلام أنس بن مالك رضي الله عنه بيوجهه العلماء، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في شيء من الدعاء إلى الاستسقاء، قال بالسورة التي ذكرها أنس بن مالك، يعني كان بيرفع يديه رفعا شديدا. قالوا لكن ده مقصد أنس بن مالك جمع ما بين الروايات، أن روايات كثيرة أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرفع يديه في الدعاء، بل كما قلنا أن الأصل في الدعاء رفع اليدين، الأصل في الدعاء رفع اليدين، فأن الله تعالى يستحي من العبد رفع يديه إلى السماء. فروايات كثيرة وردت أن الأصل فيها رفع اليدين في الدعاء، وعدم الرفع يكون بدليل، يبقى عدم الرفع يقول والله الموضع ده في دعاء لكن ما فيهوش رفع يدين، زي ما قلنا كده دبر الصلاة، يعني دبر الصلاة ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيرفع يدين. ثم أرام أنه علم معاذ بن جبل رضي الله عنه ألا يدع دبر كل صلاة ليقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، علموا دعاء أهو يقولوا دبر الصلاة، يبقى فيها دعاء دبر الصلاة لكن لم يتم فيها رفع اليدين. لكن هنا مقصد أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه بشيء من الدعاء إلا بالاستسقاء، مش مقصود أنه غير الاستسقاء ما كانش يرفع يديه، ولكن هو مقصده على هذا الرفع اللي هو ذكره أنس. لذلك الرواية التالية أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يستسقي هكذا، يعني ومد يديه وجعل بطنهما من مآل الأرض حتى رأيت بياض إبطيه، يبقى قال بيرفع رفع شديد. وكذلك أيضا بتبقى لها صورة كيفية معينة، إن لما يجي يرفع للاستسقاء نجد إن ظهر اليد تكون إلى السماء وباطن اليد تكون إلى الأرض، يبقى في رفع الاستسقاء كده يرفع يديه رفعا شديدا، قال حتى يكون ظهر اليد مما يلي السماء وباطن اليد مما يلي الأرض، يبقى قال ده عشان يحول الأمر، يبقى ظهر اليد إلى السماء حتى تفاؤلا أن يحول ذلك الأمر. وكذلك كان مقصد أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء كان يرفع رفعا شديدا، ما كان يرفع يديه في الدعاء بهذه الصورة إلا في دعاء الاستسقاء، لكن في باقي الأدعية قلنا ثبت بل الأصل فيها رفع اليدين. يبقى ده كان مقصد أنس بن مالك كما يوجه العلماء هذه الروايات، قلنا حتى يتم الجمع بينها وبين الروايات الأخرى، أو أن أنس بن مالك رضي الله عنه يحتمل أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء إلا في ذلك الموضع، ولكن أثبتت الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء، فطبعا المثبت مقدم على المنفي، لكن فيها كما بينا توجيه رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذا الرفع الشديد، وأن طبعا الرفع الشديد نسب ذلك الموضع، فما كان يرفع هذا الرفع الشديد إلا في دعاء الاستسقاء، ويرفع يديه بهذه الكيفية وهذا الأداء ان ظاهر اليدين تكون الى السماء وباطن اليد تكون الى الارض، كما بين في الرواية التالية عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي هكذا، يعني ومد يديه وجعل بطنهما من ميال الارض، باطن الايد من ميال الارض وظاهر اليد من ميال السماء، من ميال السماء. لكن الادعية الاخرى قال باطن اليد تكون الى السماء ان كان له مطلب، وكأنه بيستقبل ذلك المطلب براحة اليد، لكن قالوا ناس هذا الأمر إن هو تحويل الأمر، قال عايز يتحول من الجذب إلى ذلك الغيث، فعلى ذلك قال ناس هذا الأمر أن يرفع يديه إلى السماء. ولذلك قالوا إن هو في حال البلاء إن أراد تغير أو تغيير ذلك البلاء رفع يديه في الدعاء وظهر اليد إلى السماء، ظهر اليد إلى السماء. قال لو في مطلب كده عطية بيريدها من رب سبحانه وتعالى يجعل راحة اليد باطن اليد إلى السماء، كأنه يعني بيستقبل، قلنا كحال الإنسان لما بيسأل فبيستقبل بقى اللي حيعطيه عشان يعطيه في باطن اليد في راحة اليد، قال لكن هنا هو عايز يتحول أو يزال عنه ذلك البلاء، فقال ناسب هذا الأمر يكون رفع ظهر اليد يكون إلى السماء طلبا لتحويل الأمر، يبقى هو الطلب بتاعه لتحويل الأمر من عدم المطر إلى المطر أو من رفع ذلك البلاء. فقاس العلماء هذا الأمر ان هو عند دفع البلاء او ارادة دفع البلاء يكون ظهر اليد الى السماء وباطن اليد الى الارض، كهذا الحال الموصوف من انس بن مالك رضي الله عنه في صفة دعاء ورفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه. يبقى مقصد انس ان هو ما كان بيرفع يديه في شيء من الدعاء الا بالاستسقاء، قلنا بهذا الرفع الشديد او بتلك الكيفية او بتلك الكيفية. كذلك ايضا في رواية عن محمد ابراهيم قال اخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند احجار الزيت باسطا كفيه، كان باسطا كفيه. ثم ذكر روايه عن عائشه رضي الله عنها قالت شكى الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فامر بمنبر فوضع له في المصلى وعلى الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جذب دياركم واتقار المطر عن إدبان زماني عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه وعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدأ بياض الطين، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول الرداء ورافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعته إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت مواجده، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. بتحكي لنا عائشة رضي الله عنها كيف أن الناس لما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، عند ذلك وعد الناس أن يقرب في يوم ما يعين ذلك اليوم، وأمر بمنبر فوضع له في المصلى، فلما خرج تقول عائشة رضي الله عنها: خرج النبي صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس، لما طلعت الشمس خرج فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جذب دياركم واستئقار المطر عن أدبان زماني عنكم. يبقى كأن المطر كده ليه مواعيد، احنا نقول والله في الشتاء بتبقى ممطرة، في الصيف مبقاش في مطر، فيبقى نقول والله ده زمن المطر، يبقى نقول والله شهر كذا ده زمن المطر، نقول ده كعادة جرت وألف الإنسان هذا الأمر، لكن يا ترى ينزل المطر؟ كل ذلك بتسيير الرب سبحانه وتعالى، تسيير الرب سبحانه وتعالى. فقال: استقر مطر عن أبان زماني عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوه وعدكم أن يستجيب لكم. يذكرهم طبعا، فقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، يبقى علينا بالدعاء. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدأ بياض الطين، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه ورفع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبركت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، قل يعني استجابة فورية، استجابة فورية. فلما رأى سرعتهم إلى الكن، يبقى أول ما كده الناس شافت المطر فروا من شدة ذلك المطر، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حليم حتى بدأت نواجذه، قلنا كانوا يطلبوا المطر، ولما نزل المطر بشدة عند ذلك التجأوا إلى أماكن يحتمون من خلالها من ذلك المطر من شدته ومن غزارته، فقال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الروايات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأخي بيسأل عن حكم البربنات اللي هي بيها كحول، يعني بيها كحول، هل هي ترى هو الكحول نجس ولا لا؟ الكحول نجس سواء بقى نجاسة معنوية أو نجاسة حسية، ودايما كده يعني أي أمر فيه خلاف بالعلماء يقول والله جاز أو لا يجوز، يعني دايما كده خد باب الحيطة والحفر، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني كما قال ابن سينا رحمه الله: ما أيسر الورع، ورع أمر سهل جدا، بس أنت اعمل بالنصوص، دع ما يريبك إلى ما يريبك. يبقى ده والله في ريبة وكده خلاص نتركه، فعلى ذلك نقول السبرتو أساسا نجس، سواء بقى نجاسة حسية أو نجاسة معنوية، هو من باب النجس. كل خمر، كل مسكر خمر، كل خمر حرام، وأصلا الخمر نجسة، أصلا الخمر نجسة، فهو على ذلك نقول لا يجوز استعمال اللي هي العطور فيها سبرتو اللي فيها أساسا الكحول، يبقى على ذلك إن احنا نبعد عنها. إن كان إنسان عنده مثلا يعني بربنات قبل كده فيها كحول ممكن يعطر بها الجو بعيدا عن الثياب أو بعيدا عن البدن، عطر بها الجو كده، نقول على الحيطان مثلا بعيدا بحيث ان هو تصدر رائحة طيبة عشان مش هنقول نرميها، لكن ما يشتريش، نقول له اللي عنده يبقى يستعملها بهذه الصورة، يعطر بها الجو، لكن بعيدا عن مواضع الصلاة، بعيدا عن الملبس، بعيدا عن البدن أيضا. قال أن نرفع اليدين في تكبيرات العيدين، يعني قال العلماء أنه هو بيتم رفع اليدين في تكبيرات العيدين، قالوا يعني قياسا على تكبيرة الإحرام يبقى فيها رفع اليد. وكذلك قالوا أيضا في تكبيرات العيدين بين أمرين، بين اللي هو قال فيها رفع اليدين وبين اللي قال ما فيهاش رفع اليدين، واللي قال فيها رفع اليدين قال على أساس أنه هو يعني قياسا على تكبيرة الإحرام، قياسا على تكبيرة الإحرام. تكبيرة العيدين تكون على التوالي والتتابع، على التوالي والتتابع. قال بعض العلماء أنه يفصل ما بين كل تكبيرة والأخرى بذكر، قلنا حتى يمكن الناس من التكبير، يبقى كأنه كده بيفصل التكبيرة الأولى والتكبيرة الثانية بذكر، حتى لو قوله سبحان الله. وبالتالي لكن البعض قال تتتابع مباشرة، تتتابع دون فصل. فنقول إن هي سنة على كل الأحوال بتتم، على كل الأحوال بتتم. يبقى نقول تكبيرات العيدين هيرفع اليدين ما يرفعش اليدين، نقول كل ذلك جائز، كل ذلك جائز. على التوالي التتابع أو يكون في فصل يسير ما بين كل تكبيرة والثانية، قلنا أيضا كل دي كلها صور جائزة، زي صلاة الجنازة. صلاة الجنازة ترى فيها رفع اليدين ولا ما فيهاش رفع اليدين؟ نقولها يعني فيها رفع يدين، فيهاش رفع يدين، في كل الأحوال كل دي صور جائزة، كل دي صور جائزة. وده هيبقى خلاف سائغ معتبر، يعني خلاف سائغ معتبر. يبقى نقول والله الرفع يدين مع تكبيرات الجنازة فبيها ونعمة، إلا لما يرفع يدين ما فيش حرج في ذلك الأمر. كل دي صور واردة، وده من خلاف يعني السائغ المعتبر، فيش حرج يعني في المسألة، مسألة فيها سعة، مسألة فيها سعة. كذلك تكبيرات اليدين، رفعنا اليدين ما رفعناش اليدين، كل دي فيها سعة، كل دي أساسا فيها سعة. ما فيهاش بقى نقول بقى والله دي مخالفات أو كده، لا كل ذلك فيها سعة. يعني اللي قاس على تكبيرة الإحرام، والبعض قال هو يعني لم يذكر الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع عليه عند تكبيرات الإحرام، تكبيرات العيدين. فدي صورة ودي صورة، قلنا ما فيش حرج في كلا الأمرين، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.